نعم نعم. السلام عليكم ورحمة الله. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ. حياك الله أهلا وسهلا. الله يبارك فيك شيخنا. حياكم الله جميعا. الله يحييك شيخنا. الله تفضل شيخنا. الآن حياكم. سيكون المقدم أخونا الدكتور أبو فيصل يوسف يقدم لك. الله يحفظكم شيخنا. أهلا وسهلا. خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اقتفى ضربه. أما بعد، إنه ليسرنا ويطيب لنا في هذه الليلة المباركة، ليلة الاثنين 24 من جماد الثانية لعام 36 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق للثالث عشر من شهر أبريل لسنة 2015 من تاريخ النصارى، أن نتواصل عبر الهاتف نحن رواد دار الحديث بمدينة فاس بالمملكة المغربية حرسها الله، مع فضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله، المدرس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية سابقا، على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. وللتذكير، فإن هذا اللقاء هو اللقاء الثاني مع فضيلة شيخنا سلمه الله وبارك فيه، حيث كان اللقاء الأول بمناسبة افتتاح هذه الدار قبل قرابة 3 سنوات. وقد اختار شيخنا حفظه الله أن تكون كلمة هذا اللقاء في شرح حديث العرباد بن سارية المشهور، فليتفضل شيخنا بارك الله فيه بما يفيد به أبناءه ومحبيه ومستمعيه. ونسأل الله تعالى أن يجعلكم شيخنا كالغيث أينما وقع نفع. لكم الكلمة شيخنا الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فما أحسن أن يجلس إخوة متحابون في ذات الله، راغبون في تحصيل العلم الشرعي الذي هو فقه الكتاب الكريم وسنة النبي صلى الله وفقه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى فهم السلف الصالح. والحديث الشريف هو وحي الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم كالقرآن. قال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وفي التنزيل الكريم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا فإن أهل السنة مع الكتاب والسنة علما وتعليما على وقت فهم السلف الصالح، لأن الله سبحانه وتعالى أبى أن يجتمع الناس اجتماعا خاليا من الشوب، من شوب البدعة والشرك، على أمر من الأمور غير كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فبهما يعدل في الحكم ويختدى بهما. والآن بارك الله فيكم إلى قراءة الحديث من سنن أبي داود. تفضل بارك الله فيكم القارئ. قال الإمام أبو داود في سننه رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا ثور بن يزيد قال: حدثني خالد بن معدان قال: حدثني عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر قال. لحظة. نعم بارك الله فيك. السلمي بضم السين. السلمي. أيوة. أحسن الله إليكم شيخنا. قال: حدثني عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر قال: أتينا العرباد بن سارية وهو ممن نزل فيه، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، فسلمنا وقلنا أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين. فقال العرباد صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أحسن الله إليكم شيخنا. أقول ذكر هذان الرجلان سبب زيارتهما للعرباض بن سارية رضي الله عنه، وهي قوله تعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. وهذه منقبة عظيمة من مناقب العرباض بن سارية رضي الله عنه، وهذا وأمثاله يدل على أن هذين الرجلين من الخيار التابعين الذين استقر في قلوبهم محبة الصحابة رضي الله عنه، وأن الله اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما أنه استقر لدى القوم فضل الصحابة وأنهم صفوة هذه الأمة بعد نبيه صلى الله عليه وسلم، فهم الذين اختارهم الله لصحبته، وهم الذين اختارهم الله عز وجل لحمل شرعه وتبليغه الناس، فقد كانوا رضي الله عنهم أمنا على هذا الشرع الحديث شرع محمد صلى الله عليه وسلم، فبلغوا ما سمعوه من نبيهم أو رأوه من الشرع القويم وبلغوا به الناس، فلم يزيدوا عليه ولم ينقصوا منه. وهذا من الأدلة عند أهل السنة والجماعة الذين يتولون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبونهم لله ولصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ويقدرون لهم قدرهم ويعظمون شأنهم. ولهذا قال قائل أهل السنة الصحابة مجهولهم معلوم فكلهم عدوي رضي الله عنهم، كما أن أهل السنة مجمعون على أن ما أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم هو حجة يجب التسليم لها، فلا يجوز العدول عن ذلك ولا يستنكف عنه وينأى بنفسه عنه إلا صنفان من الناس، أحدهما أهل الهوى والضلال الذين لا يفتحون ولا ينفكون ساعين في حرف الناس عن الهدى ودين الحق، والثاني الجهلة الذين يتصدرون ميدان الدعوة والتعليم وبراحتهم ما بين حكايات وقصص أو تضحيك الناس أو أحاديث موضوعة، وهؤلاء هم القصصون الوعاظ المنفلتون في الوعظ. فقد ذكر كما ذكر هذان التابعيان لذلكم الصحابة رضي الله عنه مقدمة جميلة بينا بها أصدهما ذلكم الصحابة، ويقوله ما أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين، ثلاث كلمات من سمعت في زائر إلا وجد في مزوره خيرا وترحابا وسعة صدر. الأولى أتيناك زائرين، وزيارة المسلم أخاه المسلم في ذات الله من الخصال الجميلة والسجايا الحميدة، بل هي علامة على التحابش في ذات الله سبحانه وتعالى. وفي حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله هو متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال ورجلان تحابا في الله اجتمعا وتفرقا عليه. وفي الصحيح أن رجلا زار أخا له في الله، فبعث الله على مدرجته ملكا، مدرجته يعني طريقة، يعني طريقة في صورة رجل، قال يا عبد الله إلى أين تريد؟ قال أريد هذه القرية. قال وماذا تريد؟ قال أزور نعم أخا لي. قال هل لك أو هل عليك من نعمة تربها يسرجوها عنده؟ قال لا، ولكني أحبه في الله. أو كما قال، قال الملك إن الله بعثني إليك ليخبرك أنه يحبك كما أحببك. فتبادل الزيارات بين المسلمين من صفات الخير، وأفضل الناس فيها وأوفرهم حظا فيها هم أهل السنة والجماعة، لأنهم على هذه السنة قولا وعملا واعتقادا. الكلمة الثانية عائدين، والعيادة هي زيارة المريض، وزيارة المريض شعبة أخرى من شعب الإيمان. وفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصبح اليوم صائما، قال أبو بكر أنا. قال من أطعم اليوم جائعا، قال أبو بكر أنا. قال من عاد اليوم مريضا، قال أبو بكر أنا. قال من تبع اليوم جنازة، قال أبو بكر أنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما اجتمعنا لرجل أو قال في رجل إلا أدخله الله الجنة. والأحاديث في هذا الباب يعني عيادة المريض إن لم تكن متواترة تواترا معنويا يوجب العلم والعمل فهي مستفيضة. وأهل السنة يعولون على الحديث الصحيح ويحتجون به ويستدلون به على ما يقررونه من فعل أوامر أو اجتناب نواهي، ولا يفرقون بين متواتر وأحد. أولا لما تقرر عندهم أن الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم هو المتعبد به لا أرى الناس، الثائع المتعبد به يعني بالعمل به. وثانيا لأنهم ليس من مباحثهم متواتر وأحاد، فهذا من مباحث الأصوليين. وخلاصة القول أن ما صح نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم موجب للعلم والعمل. وثانيا لأنه ليس من مباحث أهل السنة النظر في الحديث هل هو متواتر أو أحد، لأن هذه المسألة مما أحدثه الأصوليون، ثم بعد ذلك راجت وانتشرت عند كثير من الناس. والمعول عليه عند أهل السنة صحة الحديث، فما صح نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقدير أو تقرير موجب للعلم والعمل. الكلمة الثالثة ومقتبسين، يعني طالبين منك علما ينفعنا الله به. وكان التابعون رحمهم الله يقصدون الصحابة ما وجد، لأن الصحابة رضي الله عنهم كما قدمنا ونزيد هم أعرف الناس بهدي محمد صلى الله عليه وسلم، فهم الذين شاهدوا التنزيل وحده. وقصد الأكابر من أهل العلم في كل زمان ومكان مطلب شريف، ولهذا كان العلماء الأفاضل يطلبون الإسناد العالي، فكلما على الإسناد عندهم فهو أفضل وأشرف. وهذا هو ما أوصى به الصحابة وأكابر التابعين. فمن وصايا الصحابة في هذا الباب قول ابن مسعود رضي الله عنه لا يزال الناس صالحين متماسكين ما أتاهم العلم عن أصحاب محمد وأكابرهم، فإذا أتاهم العلم عن أصابرهم هلقوا. فأكابر العلماء في كل زمان ومكان هم من عرفوا بسعة العلم والرسوخ فيه وحسن مسح الأمة خواصها وأوائلها. والأصابر إنسان من أهل الناس، أحدهما أهل الهوى المبتدعة، وهؤلاء الأصابر وإنحرافهم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلجأ أهل السنة إليهم إلا فيما لا بد لهم منه، فقد يأخذون عن المبتدعة ما يحتاجون إليه من علم وليس عند صاحب سنة. وكان ابن سيرين رحمه الله يقول إن هذا العلم دين، انظروا عمن تأخذون دينكم، نهي لكل ذي لب وبصيرة عن الركون إلى كل أحد. فطالب الحق والهدى والراغب في سلوك الصراط المستقيم والمنهج القويم هو الذي يطلب الحق عند أهل الحق، وأهل الحق هم أهل السنة. والثاني من سنتين الأصاغر الجهلة، قد تقدمت الإشارة إليه، هم الذين يتصدرون ميدان العلم والتعليم وليست عندهم أهلية يسوروا لهم ذلك. أجابهم رضي الله عنه بما حفظه من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث أولا فيه الحب على الوعظ، حينما يرى العالم الفاضل الحريص على أمته ما يدعوه إلى وعظهم وتذكيرهم بما يرغبهم في الآخرة ويرغبهم في الآخرة من الحب على العمل الصالح، ويرحبهم من الوقوع في الآثام، يرغبهم في الطاعات ويرحبهم في الله. وكان وعظ النبي صلى الله عليه وسلم قواعد مما أوحى الله إليه وأمره بتبليغه أمته. وهكذا المشركون الدعاة إلى الله عن علم وبصيرة. وأما أصحاب القصص والحكايات وإن زحزوا الناس ورغبوهم وأبقوهم فليسوا على هدى، فقد تقدم التنبيه لضاعتهم. وإن كانت تلقى رواج عند جماهير من الناس فهذا ليس بعبرة، العبرة بإصابة الحق وسلوك سبيل الهدى واتباع سبيل المؤمنين. وما أحسن ما قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الناس ثلاثة: عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج الرعاء أتباع كل من قال في الإسلام قولا سواء كان محقا في هذا القول أو غير محق فهو عند هؤلاء الهمج. فطارق السويدان إمام، لطف القرضاوي إمام، وهكذا. فلا يفرقون بين من هو على هدى ومن هو على ضلالة. فروج بضاعة هؤلاء وهؤلاء لم يتفقهوا في الدين، لو تفقهوا في الدين لعرفوا كيف ينتقون وبدوا يتابعون. ولم يركن إلى أئمة الدلالة مثل السويدان والقرضاوي وما أكثرهم لا أكثرهم الله. وقد تضمنت هذه الموعظة البليغة أمور: الأمر الأول الجامع الذي به تكون سعادة العبد في دنياه وآخرته هو تقوى الله عز وجل، وتقوى الله لعبادته الخالصة. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وهذه الوصية إنها جل وعلا من كثير من آل تنزيل، من ذلكم قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأهل العلم يفسرون التقوى بأنها التحرز بطاعة الله عن معصية الجميع. وقال تلك ابن الحبيب رحمه الله: التقوى أن تعمل من طاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تدع معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. خلاصة هذا الحظ على عبادة الله التي تجمع الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. ولم تسمعوه يقول أن تعمل من طاعة الله على نور من الله، والشرط الثاني وأن تدع معصية الله على نور من الله. ولا يكون النور من الله إلا باجتماع الإخلاص لله وحده بالعبادة واتباع محمد صلى الله عليه وسلم. هذان الشرطان لا بد منهما في كل عمل يتقرب به العبد إلى ربه عز وجل. قال علماؤنا: العقل إن فقد الإخلاص لله فأنا شرك الأولياء، وإن فقد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا بدعة. ومتى جمع العمل الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم فأنا عمل أهل السنة. وقالوا أيضا: الأعمال يعني من حيث اجتماع الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم ذلك أربعة أصل. أحدها ما كان خالصا لله موافقا للسنة. وثانيها